مشكلة يا جماعة. طالب يعطى مثال وينسى مثال. يلا يا أخي. لا ولا عمرو. لا بل عمرو. بل عمرو. يلا بل حرف حرف. نعم. وعمرو اسم معطوف على زيد. نعم. ومعطوف على المجرور من الجرور وهذا جر اسم على آخره. نعم أحسنت. دان فأباه أكرمت زيدا فأباه. أكرمت فعل وفاعل. أكرم فعل مبني عن مبني على السكون لاتصال ضمير رفع إلى حرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب وعلى مفعول به منصوب على آخره والفاء حرف عطف. وأباه أبا معطوف على زيد منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأبا مضاف والهاء مضاف إليه. كمل. أباه مضاف إليه مبني على طيب ألف هنا هذا بالنسبة للمعنى. أي وش معنى وش تفيد؟ التعقيب. الترتيب والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ مثال هذا كيف التعقيب؟ الأب عقب الابن؟ نعم ما يصير. الأب قبل الابن. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه أبدا. لكن أنت أكرمته أنت أكرمته يعني الإكرام هذا ما هو بالوجود. صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل الأب. صحيح. يلا اللي بعده. أخذنا عشرة. قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. الفاء حسب ما قبله. نعم. وإما حرف تقسيم. وعلى رأي المؤلف حرف على رأي المؤلف. نعم. منا لا قصر الأولى فإما منا إيه. منا المفعول به مثال محذوف منصوب على نصب الألف. وش تقليل الفعل المحذوف؟ نعطيكم نعطيكم منان. ها ما يستقيم المعنى. فإذا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منان بعد يعني تلقوا منان أي من الله. ها منان من يعني شو هنا إذا منان مصدر لفعل محذوف تقدير فإما أن تمنوا منا. طيب مفعول مطلق لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف نصب الشرح الظاهر الواو حرف عطف وإما حرف على راجح. تفصيل على القول الراجح وعلى المؤلف عاطف. نعم. فداء مفعول به منصوب أو مفعول به لإيش؟ دفع المحذوف تقديره أو تأخذوا وإما أن تأخذوا فداء. طيب يلا بخار أنت الوقت.

كل عن متناقضه فتحة. طيب فتحة ضارب في آخره. كل مضاف الهاء، والهاء مبني على الضم في محل، والميم علامة الجمع. طيب أكد يا عبد الرحمن بن داود، أكد جمعا بأجمع. أعرف أجمعين جمع مذكر ولا ملحق؟ ملحق لأن ما له مفرد. طيب صحيح يا جماعة؟ طيب وكل وأجمع هذه أصول. توابع أجمع ثلاثة، أكتع وأبتع وأبصر، فتكون الألفاظ كلها كم؟ سبعة. أربعة وثلاثة سبعة، تكون سبعة. هذه الألفاظ تتبع المؤكد في الرفع والنصب والخفض والتعليم، والأمر فيها واضح. ولذلك الآن نأخذ الإعراب الدوري، وأظن واقفين على الصف الثالث. ثاني ها؟ طيب زين. النفس والعين واضح، نفسه يعني هو نفسه، عينه يعني هو عينه، وكل معناها العموم، أجمعين أيضا معناها العموم، أكثر وأكثر وأبصر بمعنى أجمعين. طيب من على بندر؟ على المكان بندر. إيه والحال له حكم المحل. يلا يا بندر. قرأت الكتاب، قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه؟ نفسه. ها؟ قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه؟ ها؟ أنا أريد أن أؤكد الكتاب. نفسه. ها؟ نفسه. اعربه. قرأت، قرأ في المال مبني على السكون لاتصال الضمير رقم حرف، والتاء الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كتابة. نعم. والفاعل. نعم. إيش؟ والفاعل التاء. نعم. في محل رفع فاعل. نعم. كتابة مفعول به منصوب وعلامة وصفه الفتحة الظاهرة. كتاب مضاف ابن عقيل مضاف إليه. نعم. كتابة نعم مضاف. نعم. وابن مضاف. نعم. اصبر مجوب الاضافه. نعم. وابن مضاف. اصبر كمل. اصبر. كتاب مضاف وابن مضاف اليه. وعلى مجره. مجوب الاضافه. وعلى مجره الكسر الظاهر على اخره. نعم. وابن مضاف. وعن قيم مضاف اليه مجرور وعلى مجره الكسر الظاهر على اخره. نعم. نفسه توكيد، نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. نفسه مضاف والهذا اللي متصل مبني على السكون في محل على السكون. على السكون. نفسه. نفسه. على الضم في محل. في محل جر. طيب. بعده. طيب عبد الرحمن بن ابن داود خذ. جاء قوم انفسهم. نعم. جاء جاء فعل ما اريد من الفتح لم يلم من الفتح الظاهر على اخره، والقوم كاهن مفتوح لم تفتح الظاهر على اخره. وانفسهم، انفسهم التوكيد للقوم وتوكيد المفتوح مثله وهو مضاف والهاء مضاف إليه مجرور ومن أطلق الحرف جر بالإضافة والميم لام. حسن. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في المفاعل مر جر ماضي مبني على قوم اتصال بضمير رفع المحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر والقوم اسم مجرور. والبا حرف جر ولا بي حرف جر؟ البا. البا؟ نعم. ليش؟ لان الحرف واحد اذا كان حرف واحد قال بي اسم. نعم احسنت. البا حرف جر والقوم اسم مجرور وعلامة بالبا. بالبا نعم وعلامة جره على الكسر الظاهر على كره. انفسهم انفس توكيد للقوم توكيد المجرور مجرور وعلى مكره الكسر الظاهر على كره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الكسر في محل جر الاضافه. نعم. والميم والميم الجر علامة الجر. طيب اعتقت العبد كله. يصلح افضل المثال انتم لا تاخذون على طول كلهم. ليش كلهم؟ هذا اللي نقول عنه يعني يصلح المثال. ايش تقولون يا جماعه؟ يسمعه العبد واحد لا بس رقت يتجزا لكن ليش تتجزا؟ طيب نعم. نعم صح. طيب مررت بالقوم أبتعين. لا أنا أقول أبتعين ما سمع. لا صح جزما. ليش؟ لأنه وأبتعين. أين حسنت أعرف هذا أجمعين. نعم أجمعين هذا هذا الجملة كلها. نعم رأيت القوم. نعم. كل واحد بس الأول هنا منصوب. رأيت القوم أجمعين. رأيت القائد الماضي مبني على الفتح. رأي في ضمير رفع المتحرك. أحسن. نعم. والتاء والتاء مبني على الضم في محل رفع المتحرك. أحسن نقول ضمير ضمير مبني. أقول أتى ضمير مبني أحسن. نعم. نعم. توكيد للقوم منصوب بالياء. وتوكيد المنصوب منصوب. وتوكيد المنصوب منصوب. منصوب بالياء المتابع لجمع ذاك السالم. ملحق. ملحق. جمع ذاك السالم. أبتعينا. لا بس يكفي اجمع. والنون عباره عن توين في الاسم المفرد. اظن ان شاء الله باب التوكيد واضح. ناخذ الباب الجديد. قال المؤلف باب البدل. باب البدل. البدل هو التابع المقصود بالذات. التابع لغيره المقصود بالذات. يعني أن المتكلم أراد البدل دون المبدل منه لكن ذكر المبدل منه توطئة وتمهيدا للبدل. عرفتم؟ وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله